وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى الكلام حول قضية من القضايا الكبرى التي انقسم الناس بشأنها انقسامات متعددة، ألا وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، أردنا أن نؤصل للمسألة تأصيلا علميا مستمدين العون من ربنا تبارك وتعالى، وذكرنا الأدلة في هذا الشأن وأقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، وبدأنا الكلام حول تفسير الآيات التي يستند إليها الناس في هذه القضية الكبرى، واستعرضنا أقوال أهل العلم من المفسرين الأوائل حتى وصلنا إلى عصرنا، وذكرنا كذلك هذه المسألة الخطيرة، ألا وهي البدعة الشنيعة التي ابتدعت في هذه الأمة، وهي دخول القوانين في المجتمع الإسلامي والحكم بها. وبينا متى بدأت أو كيف أرخ العلماء لبدئها حتى وصلنا إلى عصر الناس اليوم. ولما أردنا أن نذكر كلام أهل العلم من علماء السنة، بدأنا بقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم بعد ذلك عرجنا على الفتوى المتأخرة لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم، ثم بعد ذلك ذكرنا فتوى العلامة الشيخ الألباني، والتي كانت سببا في تأليف قلوب أهل العلم عليها. وبعد ذلك أشرنا إلى أننا سنذكر قول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك قول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وبعد ذلك نذكر أقوال أهل العلم من الكبار طبعا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الشبه العصرية وقضية التشريع العام وما أثر عن بعض أهل العلم كالإمام الشنقيطي والإمام محمد بن إبراهيم والعلامة بن العثيمين رحمة الله على الجميع. كل ذلك في نيتنا أن نصربه وأن نعرج عليه المشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نبتغي في ذلك، يشهد ربنا تبارك وتعالى، إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعلان مذهب أهل السنة والجماعة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن أنهينا الكلام أو قرأنا الفتوى العظيمة للشيخ الألباني رحمه الله، نود قبل أن نذكر تعليق أو تقريض الشيخ ابن باز أن نعرج على بعض الفتاوى للشيخ الألباني وجدنا أنها مهمة. هذه الفتاوى، وطبعا الشيخ الألباني له مجموع كبير من الفتاوى سيخرج في أكثر من 20 مجلدا، ولكنه لأسباب سياسية موقوف طبع الكتاب، يعني موقوف طبع كتاب الشيخ الألباني، أو فتاوى الشيخ الألباني، ودي قصة طويلة يعني لا يحسن بنا أن نعرج عليها ولا أن نذكرها، ويكفي أننا نعلم أنها تعتبر شبه مصادرة. فتاوى الشيخ الألباني شبه مصادرة، ولا يستطيع أحد أن يخرج فتاوى العلامة الشيخ الألباني، هذا أمر خطير. ومع ذلك نضرب عن ذلك صفحة لنذكر بعض هذه الفتاوى الهامة. يقول سؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون. سؤال موجه للشيخ الألباني، ودي فتوى رقم، جاءت الفتوى برقم 6994 في مجموع فتاوى الشيخ الألباني، بيقول فيها السؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلبي بأنهم يوالونهم. هذا الكلام الذي نسمعه من أجل يعني أن يكون من باب التشنيع على أهل العلم. بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلب، وده مذهب أهل السنة كما رأيتم، بأنهم يوالونهم، يعني ده من باب موالاة الحكام ومداهنة الحكام ونفاق الحكام، فما ردكم على هؤلاء؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ينبغي لهؤلاء الناس أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين ولا يقولوا عنهم ما هم على خلافه. وهذا الأمر يذكرني بمقال لأحد الشباب قرأته في مجلة المجتمع، وإذا لي يستنتج من حكم بعض الناس أمثالي، كلمة عن نفس أمثالي، بعدم تكفير الحكام لأنه راض عنهم. وعندما قرأت هذا الكلام في الحقيقة قلت: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل، يعني دخلت عليه الغفلة لا يسبه، لأن احنا كلمة مغفل عندنا فرق، لكن هي في علم الحديث الذي دخلت عليه الايه؟ الغفلة. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم. وهذا أمر طيب جدا، خذوا بالكم منه، الشيخ الألباني كان مهذب جدا في عباراته، لا يسب أحدا من الناس، لم يكن يعني ما عهدت على الشيخ الألباني أنه كان يفحش في القول أو كان يسب أحدا من الناس، لا هو ولا أحد من كبار أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم أنه لا تلازم بين قولنا عن أكل الربا والزاني والسارق وغيرها من الذنوب إنهم ليسوا كفارا أننا راضون عنهم. يعني إحنا لما نقول الزاني وشارب الخمر والسارق وقاطع الطريق، هذه الجرائم التي ارتكبها لا تكفره، هل هذا الكلام معناه أننا راضون عن هذه الذنوب أو عن هذه الموبقات؟ هذا لا يلزم. قال: فكيف لهذا الكاتب ينسب إلى بعض من لا يحكم بكفر الحكام أنه راض عنهم، وقد لا يريدني أنا شخصيا، يعني قد لا يقصدني أنا شخصيا، ولكننا ندافع عن مبدأ عام وعن أسوة لنا يشاركوننا في هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد السلف الصالح، وهو عدم تكفير المسلم بذنبه. والحقيقة تضطرنا لقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونحن نتمنى على الله تعالى أن ينقذنا من هؤلاء الحكام وقوانينهم بأسرع وقت ممكن، ولكن القضية ليست قضية تمني ولا رضا عن هؤلاء الحكام، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بهذا الحكم. ولندع الكلام عن الحكام ولنتكلم عن المحكومين قليلا، فكلامنا عنهم مثل كلامنا عن الحكام تماما. وهذه القضية لا يدندن حول هذا الكاتب وأمثاله، فهؤلاء المحكومون بهذه النظم الأرضية وهم بالملايين يدور حكم حكامهم بين أمرين اثنين، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا، والكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. وذكرنا في أوائل دروسنا أن هذا التقسيم تقسيم أهل السنة، وتبع الناس فيه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكمه تاركها. قال: والمسلمون اليوم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: أولا الذين يتبرؤون من أي حكم يخالف الشريعة بغض النظر عن هذا الحاكم هل كفر كفر ردة أو كفرا عمليا، يعني هؤلاء الذين كمثلنا ما نتبرأ من أي حكم يخالف الشريعة. أنت تبرأ من هذا أم لا تبرأ؟ نبرأ جميعا من أي حكم يخالف الشريعة، وليغضب من يغضب. يقول بغض النظر عن هذا الحاكم، سواء كان حكمه أنه كافر كفر رد أو كفرا عمليا كفرا أصغر. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فيقول الذين يرتضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة. خذوا بالكم لما نتكلم عن القوانين يقول الكافرة، علشان لما يجي الشيخ أحمد شاكر ويقول هذه القوانين كفر بواحا لا كره فيه، لا يقصد إسقاط ذلك على المعين. الشيخ الألباني لا يكفر إلا من اعتقد، ولا يكفر إلا من استحل، وإنما حينما نتكلم عن قوانين نفسها المخالفة لشرع الله يقول هذه القوانين الأرضية الكافرة. فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، يعني الذين من المحكومين مش من الحكام، الكلام هنا عن مين؟ عن المحكومين. يقول الذين يتبرؤون هذا واجبهم. اما القسم الثاني الذين يرتضون في قرارة انفسهم هذه القوانين الارضية الكافرة، فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، لانهم راضون غير مستنكرين. مع انهم حكموا ام لم يحكموا؟ ما حكموا، لما حكموا اصلا، ولكنهم رضوا بهذا. القرية قرية اعتقاد في القلب، رضوا بهذه القوانين. القسم الثالث بالطبع لو كان الانسان جاهلا يعلم، والجهل مانع من موانع وقوع الكفر على المعين كما علمتم قبل ذلك. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى لم نتعرض لقضية الحكم بغير ما انزل الله الا بعد ان انهلنا القول واشبعناها وبينا منهج اهل السنة والجماعة في قضية التكفير عموما في اي ناقض من نواقض الاسلام واحكام الردة، كل ذلك قد سبق. قال القسم الثالث الذين يقولون لا حول ولا قوة الا بالله، نحن لا نريد هذا الحكم ولكن ما العمل؟ فيقتنعون بما هم عليه ولا يسعون لتصحيح الاوضاع بقدر استطاعتهم. فهؤلاء ليسوا كالحكام الذين فيهم من كفر كفر ردة او كفر كفرا عمليا، فهؤلاء لا نحكم عليهم بالكفر ما داموا يقولون نحن لا نرضى بهذا الحكم. والذين رضوا بهذه الاحكام وهم كثرة مع الاسف الشديد فكفرهم كفر ردة، ولكن كفرهم كفر ردة من رضي. ولكن هل هذا ينطبق على المعين؟ برضو ليس كل من وقع، خلي بالك علشان تبقى فاهم كلام اهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر ايه عليه، فقد يكون عنده من الاعذار والموانع ما يمنعه من هذا. ممكن انسان يقول له ده هذا الذي رضيت به هو الكفر، يقول اعوذ بالله لم اكن اعلم، هذا باهل لا يعرف شيئا عن هذه الاحكام كعامة الناس. قال ولذلك الشيخ يقول والذين رضوا بهذه الاحكام هم كثرة مع الاسف الشديد فكفرهم كفر رد، هل هو يكفر ابدا؟ وانما يقول الحكم في هذه القضية ان ما وقع فيه هو الكفر، ولكن ليس كل من وقع في الكفر. القاعدة التي كان يدندن الشيخ حولها دائما وما حفظناها الا من صوته رحمه الله، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، فقد يكون هناك موانع رحمة ربنا. ورجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا كفر ام لا؟ هذا كفر، ولكن ما كفر الرجل، لماذا؟ لانه قالها مخطئا. والرجل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه كلاما شديدا بامر الكفار مكرها، وانزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. والرجل الذي قال لابنائه ان مت فاحرقوني ثم ذروني لأني قد عملت أعمالا سيئة ما عملت حسنة قط، وأخشى لئن قدر الله عز وجل علي لا يعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فيجمع يوم القيامة، وهذا الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك حينما قيل له يوم القيامة ما جعلك تفعل هذا؟ ما الذي أقدمك على فعل هذا؟ قال خوفك، قال خوفك إياي أدخلك الجنة. معنى ذلك أن هناك موانع كالإكراه، موانع كالجهل، موانع كعدم القصد وما شاكل ذلك، والإغلاق على الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا حتاق في إغلاق، يعني إذا استغلقت على الإنسان نفسه فما استطاع ما يدري ماذا يقول ويهدي بكلام لا يدري ما الذي يخرج منه. هل هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح؟ فالشيخ أن يقول فكفر كفر لذا يقصد هذا، لأننا لابد وأن نعلم عقيدة الرجل الذي يتكلم ونفهم كلامه بمشيئة الله تعالى. قال الخلاصة لا فرق عندنا بين حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ومحكوم يحكم بغير ما أنزل الله، الاثنين فيان. وهذا لابد، وهنا لابد من التفصيل، فمن رضي بقلبي بهذا الحكم حاكما أو محكوما كفر كفر رجل لو رضي، ومن لم يرضى بقلبي فهذا كفر دون كفر. وأنا أتعجب من مثل هذا السؤال أن يصدر من بعض الناس، وأشعر أن له سببا كما جاء في بعض الأمثال العربية. قال الحائط للوسد لما تشقني؟ قال سلما يدقني. دائما كان الشيء يضرب هذه الأمثال. وأقول لصاحب المقال الذي صرح بأن الذين لا يكفرون الحكام هم راضون عنهم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال ويبدو لي من كتابتي أنه مبتدئ في طلب العلم ولا يحسن الكتابة، فهو يلحن كثيرا لكنه طيب القلب. نسأل الله لنا وله الهداية. سؤال آخر للشيخ وهو برقم 6997، يقول سؤال: هناك فرق كبير بين الذي يحكم المسألة أو مسألتين من القوانين الوضعية وهو محكم للإسلام، وبين من يحكم بكليات القوانين الوضعية وينحي الإسلام، أليس كذلك؟ عايز يعني يستدرك الشيخ، لأن هناك في فرق بين القوانين اللي هي التشريع العام والحكم في القضايا الايه الجزئية. قال الشيخ: الجواب إن العمل سواء قل أو كثر ليس معيارا ودليلا على أن هذا العامل قد أنكر شريعة الله، ذلك لأننا قلنا عن القاضي الشرعي الذي حكم في أول مسألة بغير ما أنزل الله هل كفر؟ قالوا لا. وإن حكم بثانية وثالثة هل كفر؟ قالوا لا. فمتى نستطيع أن نقول إن كفر العمل مهما كثر ليس معيارا على أنه يكفر كفر اعتقاد ويخرج من الملة؟ فهذا الحاكم لابد أن نسمع منه كلمة، والأمر كما قيل: وما ما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. يعني لابد أن هو يظهر منه في يوم من الأيام، لابد أن يظهر ما في الخلق، هذه سنة الله في خلقه. فبحثنا بحث إيمان واتباع، يعني إذا تصورنا إنسانا هو في قرارة قلبه لا يتبنى الإسلام دينا وشرعا، لا بد أن يظهر ذلك مهما كان حريصا ومهما كان منافقا، لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يظهر ولتعرفنهم في لحن القول، ومع ذلك ما أمرنا أن نؤاخذهم بما في قلوبهم، وإنما أمرنا بأن نؤاخذهم بما يظهرون لنا. يعني حال هؤلاء أقصى شيء يكون كالمنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم قد يبطنون الكفر، قد يبطنون. وكل من أبطن الكفر نستطيع نحن أن نحكم عليه بالكفر؟ نحن نتعامل مع الظاهر. أما الذي يحكم بالسرائر من؟ هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه في مجموع الفتاوى، يقول بعض الناس: نحن نسلم بتفصيل السلف، إن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، فهذا كفر كفر عملي. وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يجوز أن يحكم مع الله، فهذا كفر اعتقادي. أما قضية التشريع هي دي الشغلة، فلا نسلم لكم، فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا وخارجا من الإسلام، ولا يشترط في ذلك الاستحلال فهو كافر بمجرد عمله. ده كل ده السؤال. ما رأيكم يا شيخ حفظكم الله؟ فرد الشيخ قائلا: نقول لهم: هل هؤلاء الذين شرعوا حكما معتقدون أم هو مجرد عمل فقط؟ فإن قالوا معتقدون فهم معنا كما كانوا من قبل، لأنه يقول لك احنا معك بالتفصيل لكن القضية التشريع. قال لهم: طيب، هذا الإنسان الذي شرع حكما، شرع قانونا، هل هو معتقد؟ أم مجرد عمل فقط؟ إن كان قالوا معتقدون فهم معنا، لأننا لا نكفر إلا من اعتقد حل هذا العمل، مش كده ولا لا؟ استحل هذا الأمر. وإن قالوا بمجرد القول يكفرون عندها يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وإن قالوا شرعوا عملا أو شرعوا عملا وليس اعتقادا، فهذا تلاعب بالألفاظ وتفنن في التعبير للتضليل. وإلا ما الفرق بين شرع وحكم؟ اسمع كلام الرجل ودقة الرجل في الاستدلال. يقول ومؤدى، ما الفرق بين شرع أو شرع وحكم؟ الفرق مؤدى تشريعه أنه سيحكم بهذا الذي شرعه، وكلمة شرع راجعة إلى الحكم، والحكم يرجع إلى العمل، والعمل إما أن تقترن به عقيدة وإما أن لا تقترن به عقيدة، فما استفادوا شيئا من هذا التلاعب بالألفاظ. ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال لهم من التهرب منهم. ونضرب على ذلك مثلا فنقول رجل وضع نظاما مجرد حبر على ورقة، وآخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقيا بالعمل بهذا النظام، الاثنين اتفقوا على العمل بالنظام، عملوا به الاثنين، بس واحد كان كاتبه والتاني ما كتبوش، فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع انه ما اختلف في الوسيله، فاحدهما كتب والاخر لم يكتب، واتفق في العمل، وقد يتفقان في الغايه، فلا يستحلان في قراره قلبيهما، فلا يستحلان هذا الذي عملوا به، فهذا كفر وعمله. وقد يختلفان فأحدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفرا اعتقاديا ولو لم يكتب كلمة واحدة، وهذا أكثر من الذي كتب وفعل ولم يستحل بقلبه. القضية مش قضية انه كتب، بل القانون. قضية في النهاية ستعود إلى تفصيل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني ما أردت أن أذكره، وإن كان كلام الشيخ الألباني في هذا تفصيل كثير جدا ومذهب معروف في هذه المسألة، ولكن أردت أن أذكر هذه الكلمات لأنها كلمات طيبة. بعد أن أصدر الشيخ الألباني هذه الفتوى وصدرت في مجلة المسلمون ونشرت، طردها الشيخ ابن باز بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد اطلعت على الجواد المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واتقه الله، ما كانش لسه مات، كان لسه على قيد الحياة، هو الشيخ ابن باز، المنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح واتقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج الشيخ الألباني واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون هو الصواب، يعني لا شك أن ما ذكره في جوابه من تفسير هذه الآية هو الصواب، اللي أنا سألت الإيه التفصيل إنه لا يكفر إلا إن جحد أو استحل. وقد أوضح وثقه الله، شوف أدب العلماء مع بعضهم، شوف الأدب، وقد أوضح وثقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا، شوف جعل كله في سلك الإيه المعاصي الكبائر، نعم، أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا أو الربا أو غيرها من الموبقات المحرمات المجمع عليها، لأنه قد يستحل أمرا غير مجمع عليه فلا يكفر، مش كده ولا لا؟ قال ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وفسقه فسق أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا عن هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالطبع لا يأتي واحد ويقول لا في فرق من الكفر المعرف والكفر المنكر، فقد أجبنا عن هذه الشبهة سابقا وذكرنا أنهم كانوا يقولون إني أخشى الكفر في الإسلام، وتقصد المرأة بالكفر كفر ماذا؟ كفر العشير اللي هو الكفر الأصغر ولا الأكبر. وبينا أن هذه المقولة، وإن أراد الشيخ ابن عثيمين أن يفرق بين الموصوف في قوله فأولئك هم الكافرون، فقال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الموصوف فلا يكون كفرا أكبر، ولكن لو جاء في الشرع كلمة الكفر مش الكافرون أراد أن يفرق بهذا. وبينا أن استقراء شيخ الإسلام كان استقراء ناقصا لو تذكرون، وأبنى عن ذلك فيما سبق، فليرجع إليه من أراد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. ولا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية. يعني مش معنى ان احنا نقول لا يكفر اننا نهون معاذ الله من شأن الحكم ما انزل الله، فهو كبير من الكبائر التي يكون صاحبها والعياذ بالله على شفا الكفر والوقوع فيه، نسأل الله السلام. ولكن لا نستطيع ان نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معاذ الله ان نهون من عظم قضية الحكم بما انزل الله. وعندكم كلام الشيخ الألباني الذي سبق لمن اتهم من لم يكفره إلا على التفصيل السلفي المعهود بأنه ممن يهون شأن الحكم أو ممن يوالي هؤلاء الحكام، معاذ الله. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الكفر والكافرين، ونبرأ من العصاة والعاصين، ونبرأ من البدعة والمبتدعين، نبرأ من كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، ولكن كل بحسبه. يقول الشيخ تفصيل علمي بقى فصله الشيخ ابن باز، تفصيل الناس محتاجاه مهم جدا، والناس كانت بتسأل عنه، طلبة الحقوق يعملوا ايه في كليات الحقوق. يقول: واما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فينقسمون الى اقسام. القسم الاول من درسها او تولى تدريسها ليعرف حقيقتها او ليعرف فضل احكام الشريعة عليها او يستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر او ليفيد غيره في ذلك، فهذا ما خرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا اذا اراد بيان علومها واظهار فضل احكام الشريعة عليها. والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، الصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا. لا زال الشيخ يجعل الحكم غير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، شأنه كشأن سائر الكبائر. يقول: وكذلك الشيخ الألباني كما رأيتم، وكذلك الشيوخ الذين نقلنا عنه. وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره مع إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل. شوف بقى يرد على شبهه هامه جدا. قال وليس حكمه حكم الدارس للقوانين الوضعيه، ليس حكمه حكم من تعلم السحر او علمه غيره، لان السحر محرم لذاته، محرم. قد يقول قال القوانين الوضعيه محرمه لغيرها، نعم محرمه لمخالفتها لشرع الله، محرمه من اجل ماذا؟ لانها خالفت شرع الله، تمام. لكن السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعباده الجن من دون الله. فالذي يتعلمه يعني انت لو سن لك احد قانونا، وهذا القانون في حد ذاته ما الذي فيه، لكن لو وجدته مخالفا لشرع الله يبقى هنا يكون ايه؟ يعني لو سن قانونا زي قانون المرور لتنظيم الناس، قانون اداري، هذا فيه شيء؟ ابدا لا شيء في قانون اداري. سن قانون المرور لا شيء فيه، يبقى القانون في ذاته ليس حراما لانه مش شرك بالله. لكن متى يكون حراما؟ لو خالف شرع، فهو محرم لغيره لا محرم لذاته، واضح؟ بعكس السحر. قال السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعباده الجن من دون الله، فالذي يتعلمه او يعلمه غيره لا يتوفر اليه الا بذلك. لكي تكون ساحرا او متعلما للسحر لابد تعلم السحر نفسه، انك تنطق بكلمات شركيه، فهذا محرم لايه؟ لذاته. قال بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها، ولكن لغرض مباح او شرعي كما تقدم. القسم الثاني كفر اكبر. القسم الاول لا شيء فيه على الاطلاق، بل قد يكون ماجورا. اما القسم الثاني والثالث فيقعان تحت الشرك، ولكن القسم الثاني كفر اكبر، والقسم الثالث كفر اكبر. قال القسم الثاني كفر اكبر، من يدرس القوانين او يتولى تدريسها ليحكم بها او يعين غيره على ذلك مع ايمانه بتحريم الحكم بغير ما انزل الله. يبقى حكم مين؟ حكم الحاكم بغير ما انزل الله مع اعتقاد الحرمه. فهذا بيدرس لكي يحكم القاضي، او بيدرس لكي يعلم من يحكم بغير ما انزل الله، فهذا مع ايمانه بالتحريم، ايمانه بالتحريم ولم يجحد حكم الله ولم يستحل الحكم بالقوانين الوضعيه. هذا كفر، كفر اصغر اللي هو الايه؟ المعصيه اللي هي الكبيره من الكبائر. قال ولكن حمل، طب الغرض ايه السبب؟ قال ولكن حمله الهوى او حب المال على ذلك. فاصحاب هذا القسم لا شك فساق، وفيهم كفر اصغر وظلم اصغر لا يخرجون به من دائره الاسلام. وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم. وذكر معناه العلامة ابن القيم يرحمه الله في كتاب الصلاة، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يرحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل، وقام بطبعها الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن باز ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة. متى تقع الردة؟ لو من كثرة المدارسة أحبوا القانون واستساغوه واستباحوا بمرور الوقت. من حام حول الحمى ينشك ان، وضحت كلمه يخشى عليه من الوقوع في الرده، لان مساله المعيشه قد تجعله يحب القوانين، واضح الكلام؟ نعم. قال اما صحه الصلاه خلفهم وامثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والاظهر من الادله الشرعيه صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم الى الحد الى حد الكفر الاكبر، وهو قول جم غفير من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته. كلام ابن تيميه طويل في قضيه الصلاه خلف الفساق، نذكره ام لا؟ ولا نضرب عنه صفحا علشان ما نوصلش على حضراتكم؟ ولما يجي الكلام ده هو في الطحاويه هنساله باذن الله لما نتكلم على الصلاه خلف الائمه، واضح؟ خلف الائمه الفساق، يبقى ننقله بمشيئه الله تبارك وتعالى حينما نصل اليه. بعد ان نقل كلام شيخ الاسلام وهو طويل جدا في المجلد الكام بقى، علشان لو عايز تراجعه في المجلد رقم 23 صفحة 351، كلام لطيف جدا وحنجيله بإذن الله ونذكره بالتفصيل ونشرحه لما نتكلم عن الصلاة، قول الإمام الطحاوي ونصلي خلف كل بر وإيه وفاجر. حننقل هذا الكلام بتفصيل إن شاء الله. قال ابن باز: ولهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحصل الاعتماد عليها فيما أعلم، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال، مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم لم يمنعهم من مباشرة في هذه المنكرات. فهؤلاء عند أهل السنة لا يكفرون بطاعتهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. ده القسم الايه الثاني الذي فسق وحكم بكفره كفرا ايه اصغر، لانهم لا يستحلون الحكم بغير ما انزل الله، وحكم من حكم الحكام. تمام. القسم الثالث كفر اكبر، من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها. وخلي بالك هو ده القسم الثالث اللي كان كلام احمد شاكر ومحمود شاكر كما ترنق بمشيئة الله تعالى في باب الشبهات العصرية، كان كل كلامهم منصب على القسم الثالث ده، اللي هم دهاقنة السياسة القوانين الذين استوردوها، اللي هم يعتبروا زي ما طلع لهم تلبية القوانين، بيبقوا هؤلاء الناس بيتعبدوا في هذه القوانين. فبيقول ايه هذا الكلام برضه يقدرش يحكم على صاحبه الا لو كان ايه لو عرفت ما في قلبي. قال: من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعة افضل ام لم يعتقد ذلك. فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، وبرضه هذا كفر ولكن قد يكون جاهلا. خذوا بالكم، فلابد من وجود في اي كفر اي نوع من انواع الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لابد، والا نبقى نخرج ونبقى مع الخوارج قواعد اهل السنه والجماعه، لابد. لا يعني لما نوصل لهم الحكم بالقوانين مع استحلال كفر، ومن الممكن ان يكون هذا المستحل غير كافر لو كان ايه جاهل، مش كده ولا لا؟ مش عارفين ان عندنا قاعده بتقول ان الذي يرتكب المعلوم الذي يستحل المعلوم من الدين بالضروره يكفر الا ان كان ايه جاهلا. مش في عذر الجاهل يا اخوانا ولا لا؟ في اكثر من التوحيد ومع في اعظم من التوحيد. ومع ذلك وجدنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ينسب اليه الكفر والعياذ بالله، ينسبون اليه التكفير، استغفر الله، ينسبون اليه انه شيخ التكفير والرجل مبرر، كان من ائمه اهل السنه والجماعه، ولكن الخصوم ولعن الله الخصومه، لعن الله الخصومه والغرض والاهواء، نسبوا الى الرجل ما هو بريء منه، رجل علم من اعلام اهل السنه والجماعه. ونقول هذا يعني نحن نقول هذا لسنا من الدولة السعودية ولا من الدولة الوهابية في شيء على الإطلاق، وليس لنا استفادة على الإطلاق من هؤلاء الناس. عم ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والله العظيم لله وحده لا شريك له، إيدينا بفضل الله تبارك وتعالى نظيفة، ما أخذنا ريالا ولا أخذنا شيئا من هؤلاء، ولا حتى رحنا حجنا على حساب حد، ولا رحنا اعتمرنا على حساب حد، يعني عشان تبقى المسألة مفهومة وواضحة، خدناش قرش من مخلوق بفضل الله تبارك وتعالى. فالكلام بنقوله لوجه الله تبارك وتعالى، ما بنقولش كلام ده يقنعني. ما بيتهم بعض الناس انهم بيقولوا كلام، احنا عارفين الجرايد العلمانيه والجرايد الصفراء يقولوا اصل الشيوخ دول بياخدوا، اللي بياخد بياخد مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم عن نفسنا، ما استفدنا شيئا من احد على الاطلاق ولا يعرفنا احد منهم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله عليه: وقد أجمع العلماء، نعم، القسم الثالث من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر، لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم. يبقى شفت الكفر جاء في الاستحلال ليه؟ لأنه كبيرا من الكبائر، غاية الأمر من الحكم بغير ما أنزل الله. من استحله يقول قد استحل ما علم من الدين بالضرورة فيكفر من أجل هذا، تمام؟ فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة. علمت العلة إيه في التكفير؟ واضح ولا لا؟ زي الإنسان الذي يستحل الزنا ويستحل الخمر، لأنها كلها كبائر وكلها معاصي كبرى حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أذكر لكم كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال: ونحن إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على البدو من أجل جهله، أتنكفر من لم يعني كان بيرد على سيريس أنه اتهموه أعدائه وكذبوا عليه أنه يكفر من لم يهاجر إليه، من لم يهاجر إليه يكفر. قال: فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي أقيم على البدو، اللي بيروح هناك ويطوف ده كفر وشرك أكبر ولا لا؟ شرك أكبر بالإجماع والاستغاثة، ومع ذلك لا نكفر العوام لهؤلاء في مصر نظرا لأنهم جهال لا يجدون من يعلمهم وينصحهم. أتنكفر من لم يهاجر؟ إن كنا يعني نستدل بأمر معلوم عند طلبتي، يعني بيقول اللي بيسمعوه واللي بيقرؤوه لو كنا ما بنكفرش دول اللي وقعوا في الشرك الأكبر فكيف نكفر المسلمين الذين لم يهاجروا إلينا؟ يعني معنى ذلك إن الاستدلال ده إن قضية عدم تكفير هؤلاء كان مستقرا عند من؟ عند الذين يدعوهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعند تلامذته رحمة الله عليه. واضح؟ يبقى إن كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر الذين لم يهاجروا إلينا؟ قال: وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال: ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا. يعني هذا الكلام مش كلام، ده كلام مستقر عند مين؟ عند جميع جماهير المذاهب الأربعة. قال: ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها، في مدخل للقانون يدرس في بعض الجامعات، أو المدخل إليها في معهد القضاء أو معهد الإدارة، لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية، ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها. طبعا بعض إخواننا من سيء الظن تاموا جامعة الأزهر حينما أنشئت كلية الشريعة والقانون بأن هذه الكلية تجمع بين الشريعة والقانون وتجعل القانون في فقه الشريعة، وهذا فيه سوء ظن من علماء المسلمين. واضح الكلام ولا لا؟ يعني حينما تنشئ كلية وتسمى الشريعة والقانون بمقارنة لبيان أفضلية الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، فهل بهذا يكون الذين أنشأوا هذه الكلية أنشأوا كلية الشريعة والقانون يكون القصد من هذا المساواة بين الشريعة والقانون؟ هذا طبعا من باب سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالعلماء. يعني هذا الأمر لو أساءوا الظن بالحكام ماشي، لكن إساءة الظن بالعلماء هذا فيه أمر أخطر. يعني هل يتواطأ العلماء ويتواطأ الحكام على التسوية؟ يعني حتى لو جاء عالم ولا جاء عالم سلطان مهما كان، هل يستبيح هذا العالم مهما كان إلا من كان منافقا لفقه أكبر والله أعلم بالقلوب، هل يساوي بين القانون الوضعي وبين شرع الله تبارك وتعالى؟ نحن لا نظن، إن ظننت أو ظن غيرنا قد يظن فإن بعض الظن إثم، لكن أن نظن نحن بالمسلمين هذا الظن هذا والعياذ بالله ليس من أخلاق المسلمين ولا من أعمال المسلمين في شيء. وذلك الشيخ هنا بيقول إن معنى ذلك إن معهد القضاء في السعودية ومعهد الإدارة بيدخلوا في الدراسة للقوانين الوضعية، ولن يتهموا كما اتهم او كما اتهم الناس عندنا هنا الازرق. فيقول وانما ارادوا او اريد منهم ان يعرفوها ويقارنوا بينها وبين احكام الشريعة الاسلامية ليعرفوا بذلك فضل احكام الشريعة على احكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد اخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان الى عدالتها. ولو فرضنا انه قد يوجد بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الاسلامية ويستبيح ذلك، لم يجد ان يحكم على الباقين بحكمه. شوف الادب وشوف الانصاف. لو فرض انه في ممن يتعلمون يقصد استباحة الحكم بها وتفضلها على احكام الشريعة الاسلامية، لا يجوز لإنجاز وقوع هذا، لا يجوز لنا ان نحكم على باقي الطلاب بهذا الحكم الشنيع. اعاذنا الله واياكم. قال لان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه. وهذا الحديث رواه ابو ابن ماجه والترمذي بسند حسن. وبما ذكرنا يتضح ان القدح في امامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم امر لا تقره الشريعة ولا يقره اهل العلم، وليس له اصل يرجع اليه، ليس له اصل يرجع اليه. وارجو ان يكون ما ذكرته مذيلا لما يقع من الشك في امر المذكورين في القسم الاول او تفسيقهم او تكفيرهم. اما القسم الثاني فانه لا شك في فسقهم، واما القسم الثالث فانه لا شك في كفر اهله وعدم صحة الصلاة خلفهم. وعلى اهل العلم ان يعتنوا بالدعوة الى الله تعالى بالتفصيل وايضاح الاسلام للناس بادلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف احكام الاسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في ايضاح سبيل الحق والارشاد اليه والتحذير مما يخالف عملا بقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقوله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وقوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، اخرجهما مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى اليهود في خيبر ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس الى توحيد الله والدخول في الاسلام بالنصح والحكمة والصبر والاسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى ايدي اصحابه من سبقت لهم السعادة. ثم هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته الى الله سبحانه هو واصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي احسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو واصحابه رضي الله عنهم اكمل قيام، فايدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجه إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ده كلام الشيخ الألباني في تقرير فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قلت هذا تقرير فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز لكلام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. أنا قلت غير هذا سامحوني معلش. طيب بعد ذلك ننتقل قبل أن أذكر كلام ابن العثيمين، لأن كلام الشيخ ابن العثيمين يعني نجعله كله في نسق واحد، يعني تعليقه على فتوى الشيخين لي تعليق، لكن أنا عاوز أذكر مناقشة علمية بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين مجموعة من المخالفين اللي هي الشريط المسمى بالدمعة البازية. سمعتموه قبل ذلك؟ سمعتموه. نقرأه بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه المناقشة ذكرها الشيخ ذكر عنها الشيخ حمد الشتوي اللي هو تلميذ الشيخ ابن باز في الإبريزية في التسعين البازية، ومدح الشيخ فيها مدحا عظيما سيأتي في حينه إن شاء الله. المناقشة دي كانت في الجامعة. بيقول الشيخ، لا نقول كلامه بالمرة، بيقول الدكتور حمد الشتوي إيه؟ فتواه التي كان بعض الناس يحاولونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، محاورة تشبه المحاصرة، كان موجود في المخالفين ابن جبريل، وموجود سلمان العودة، وموجود مجموعة من المخالفين الذين كانوا يعني قد تأثروا بالأفكار القطبية، وبتناقشوا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الدكتور حمد الشيخ بيقول ايه؟ كانوا يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة التكفير المعين إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا، فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من قاله، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلم، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة والحوارج. يعني شدد حتى بين أن خلاف هذا، وسيظهر هذا في المناقشة طبعا مش مناظرة، لأن الذين كانوا يناقشونه لم يكونوا أهلا لمناظرته، فكانوا يناقشونه مناقشة طالب العلم للأستاذ. خذوا بالكم من دي، لحسن بعض الناس يخرج يقول لك دي كانت مناظرة، لا مش مناظرة، دي كانت مناقشة، لأنه لا يوجد في هؤلاء المجتمعين مع الشيخ أحد أهلا لمناظرة الشيخ. لابد أن نعرف أكبر أهل العلم، لأن الشباب للآخر يجي شاب مثلا يقول لك إيه المسألة دي فيها على فكرة خلاف، خلاف بين مين؟ يقول لك مثلا بين الشيخ الألباني ومصطفى العدوي. لابد انكم تعرفوا وتنزلوا الناس منازله. هذا الكلام لا اقصد به ان انا اقلل من شان احد من الناس، يعني احسن بعض الناس تفتكر ان انا بقلل مثلا او باخطئ مثلا في الاخ الشيخ مصطفى العدوي، لا، اقصد ان احنا نريد ان ننزل الناس ايه؟ من الألباني ما بقاش مع مصطفى العدوي، واضح ولا لا؟ كل مصطفى العدوي مع الحويني، مصطفى العدوي مع حسان، المستوى واحد. لكن لما تيجي تقول مثلا مصطفى العدوي والشيخ الألباني، يبقى انت هنا اجرمت جرما شديدا. ما تبقاش المساله لا تساق هذه المساله، زي ما بعض الطلبه اللي مساله تكفير تارك الصلاه فيها خلاف بين الشيخ ابن تيميه والشيخ محمد حسان. يا اخوانا عاوزين القضيه، ما هياش قضيه ان احنا بنقول اسماء وخلاص، المساله لا حول ولا قوه الا بالله. عاوزين ننزل الناس منازلهم. لما نيجي نتكلم عن الاقران، يعني اذكر قديما، يعني بس مش فاكر الكلام ده في الشريط دي اللي سمعته، كان عندي 18 سنه، فبعض الشباب الشريط كان قبل كده كمان، فالشريط الطالب بيقول له للشيخ الالباني، الشيخ مقبل ضعف الحديث، قال له مقبل شغال في الحديث بقاله كام سنه؟ قال له 7 سنوات. الشيخ قال له انا شغال 70 سنه. فالشيخ مقبل تلميذ الشيخ الالباني، فلابد بعض الناس برضه يظنون ان الشيخ مقبل في مرتبه الشيخ الالباني، لا. خلي بقى لما تيجي تتكلم عن الاقران، الالباني وابن باز، الالباني ابن باز عبد الرزاق عفيف، الاقران الكبار دول يا اخوانا، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المساله لابد ان احنا نعرف اقدار مين؟ اقدار العلماء. يعني الشيخ الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كان بيدرس في الحرم يفسر القران، لما كان بيعدي الالباني في المسجد النبوي بيقوم الشيخ الشنقيطي بمكانه، السلام عليه، في اثناء القاء للدرس، قال هذا الكلام السديس في ترجمة الشيخ الشنقيطي. قال كان يحترم الألباني، وحينما يراه يمر في المسجد كان يقوم للسلام عليه ويقطع الدرس. الشنقيطي المحمد الأمين، مش الشباب اللي من شنقيط، أصل بعض الشباب برضو الآن من الممكن مختار الشنقيطي وغيره يدخلونه أو يختلط عليهم الأمر. مقصد من؟ العلامة صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي الكبير كان يقوم للشيخ الألباني. يعني اقصد ان لابد ان احنا نعرف اقدار اهل العلم، فهذه لم تكن مناظرة وانما كانت ايه عشان الناس تبقوا فاهمين وتفرجوا او اسمعوا، هتجدوها مناقشة ما هياش مناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن جبرين في التفسير عن بدأت هكذا في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، ده ابن عباس قال كده. فقال الشيخ ابن باز اذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوه او على عدو او لصديق، يكون كفرا دون كفر. اما اذا استحل الحكم، اذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، اذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوه لا يكون كافرا كفرا اكبر، يكون كفرا دون كفر، مثلما قالت معباس ومجاهد وغيرهما. قال احد الحاضرين لم يذكر اسمه، الاشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مساله تبديل الاحكام الشرعيه بقوانين. فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا هذا محل البحث اذا فعلاه مستحلا. فقاطع السائل نفسه بقوله وقد يدعي انه غير مستحل. فقال ابن باز اذا فعلها مستحلا لها يكفر، واذا فعلها لتاويل لارضاء قوم او لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. ولكن يجب على المسلمين قتاله اذا كان عندهم قوه حتى يلتزم، يعني حتى ولو لم يكن مستحلا وحكم بغير ما انزل الله يجب على المسلمين قتاله. انهي المسلمين بقى؟ ما تحكمش الوقت، هتشوف كلام الشيخ محرر تماما في اخر المجلس. لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود، وقول له بدل عشان يبقوا إيه لفظة التبديل. فالشيخ فهمها قال له إيه ما أقام الحدود، عذره بدل القتل، عذره يعني بدل ما يقتل في الخطاب قام بالتعزير. فقال الشيخ ابن جبريل او الحق، فقال له الشيخ ابن باز او الحق. فقال السائل وضع مواد، عفى الله عنه، وضع مواد يعني عمل قوانين. قال الشيخ ابن باز الاصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا واتى كبيرا ويستحق العقاب. يستحل يكون عاصيا واتى كبيرا يستحق العقاب، يعيد الكلام. فقال السائل حتى يستحل؟ قال الاستحلال في قلب ما ندري عنه. فقال الشيخ ابن باز يعني السائل بيقول له حتى يستحل، الاستحلال في قلب ما ندري عنه. فرد الشيخ ابن باز قال هذا هو اذا ادعى ذلك، اذا ادعى انه يستحله. فقال ابن جبريل اذا اباح الزنا برضا الطرفين. فقاطعه الشيخ قائلا كذا هذا كفر، لانه بيقول له اباح الزنا، قال له هذا كفر. فاكمل الشيخ ابن جبريل كلامه بقوله المرأة حرة في نفسها فلها ان تبذل نفسها. فرد الشيخ وقال له اذا احلوا ذلك بالرضا فهو كفر، لو احلوه قالوا حلال يكفر. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، سلمان العودة تدخل في الحوار وقال للشيخ لو حكم حفظكم الله حكم الحاكم بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتشريد وما اشبه ذلك. فقال الشيخ ابن باز ينسبه الى الشرع ام لم ينسبه؟ قال حكم بها من غير ان يتكلم بذلك وجعلها بدلا. فقال الشيخ ابن باز اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا، اللي هو التبديل. اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا. فقال سلمان كفرا اكبر او اصغر؟ فقال الشيخ اكبر اذا نسب الى الشريعه. اما اذا لم ينسب الى الشريعه فقط مجرد قانون وضعه فلا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قاضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ قال أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. قال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر، فاكرين كلام ابن كثير؟ فقال الشيخ لعله إذا نسبه إلى الشرع، لعل كلام ابن كثير فيه إذا نسبه إلى الإيه؟ إلى الشرع. فقال سلمان لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر؟ لا شك أنه مرتد. فقال ابن باز وإن كان ابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع، فاكرين كلام الإجماع؟ وما أكثر من يحكي الإجماع، ابن كثير يخطئ، واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فقال الشيخ هذا الكلام خلي بالك عن ابن كثير نص معصوم عند القوم، واضح؟ أدي الشيخ ابن باز وفنده بكلمة، وما استطاع أحد من الموجودين وأساتذة في الجامعة أن يتكلم واحد يقول الشيخ بينكر الإجماع أو بيسب ابن كثير أو شيء من هذا القبيل، وذلك بقول لكم مش مناظرة، تلامذة أساتذة الجامعة ولكن تلامذة في مواجهة شيخ العصر، الشيخ ابن باز، شيخ الإسلام في العصر. نعم. قال ابن باز وإذا كان، فابن كثير ليس بمعصوم، مع إن إحنا وضحنا إن كلام ابن كثير يحمل على، واضح؟ لابد على الاستحلال، لابد إن وإلا يبقى ابن كثير، وذلك قلنا ابن كثير هيكون متناقض، وابن كثير سيكون مخطئا، وكان لابد ان يحمل كلام ابن كثير على فتوى مين؟ قولوا تنسيبه شيخ الاستاذ بتعمال، مش كده؟ قال ولا اكثر من يحكي الاجماع، ما كتير او حكايه الاجماع ومفيش دليل على حكايه على هذا الاجماع. فقال ابن جبريل هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام، طبعا في حد بيقول انه احسن انسب من الشرع، خذوا بالكم بالكلام ده. قالوا هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام الشرعيه. رد الشيخ ابن باز قالوا هذا كفر مستقل، ده كفر مستقل ملوش علاقه بالحكم غير ما انزل الله، لان لو واحد ده دلوقتي ما بيحكمش ولا عمره دخل محكمه ولا ليه ولايه ولا عمره اشتغل حتى عسكري ولا دخل الجيش وقال الحكم بالقوانين وغير افضل من حكم بالاسلام يكفر بدون ما يحكم، مش كده ولا لا؟ مش ينطبق عليه ولا لم يحكم بما انزل الله؟ لا، لانه انكر معلومه من الدين بالضروره. فقال الشيخ هذا كفر مستقل، الكلام ده مش الحكم، هذا كفر مستقل. اذا قال ان هذا الشيء احسن من الشرع او مثل الشرع او جائز الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اكبر مستقل، ما لوش علاقه بالايه؟ بقضيه الحكم، واضح؟ فقال احد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الاشخاص، يعني يفرقون في اطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن لا نكفر الاشخاص. فقال الشيخ ابن باز اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله كفر، ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته، يقال فلان كافر، لو استحل، اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله، او استحل الزنا يكفر بعينه مثلما هو كفر، مثلما كفر الصحابه الناس الذين تركوا باعينهم، تركوا الدين باعينهم. قال كمسيلمة، مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب، لأن طليحة ارتد ثم عاد إلى الإسلام، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منه ناقد يكفر بعينه. وطبعا التكفير بالعين له إيه؟ قواعد برضه، واضح يا اخوانا؟ وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه. اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابه، يبقى التكفير، لكن لما بقى ينتقل الى، يبقى انت لو واحد وقع في الكفر بعينه بتطبق عليه مساله الايه؟ الضرار، كفر عن علمه وعن معرفه، ومفيش موانع للتكفير، وحكم بكفر يقتل؟ لا، لابد من الاستتابه. واخدين بالكم ولا ذلك؟ مش اي واحد تحكم بكفره وتكون كافر مرتد يجوز لك ان تقتله، وانما يقتل الحاكم برضه مش انت، لان انت لو قتلته تبقى استأذت على الحاكم، الحاكم اللي يقتل وان قصر يحاكم عند الله يبوء هو بالاسم، ولكن القتل نفسه لا يبوء الا بعد الايه. اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابة. فقال احد الحضور: لكن اذا ما نسبه الى الشرع الا يحكم بانه من الكذابين؟ يعني فقال الشيخ: نعم من الكذابين. قال السائل: لكن دون الكفر؟ قال: نعم. اما اذا قال لا انا اقول انه مثل الشرع او احسن من الشرع فهو كفر. اما اذا كان راى بدعه فاهل البدعه معروف حكمهم. قال عائض القرني، دخل عائض في الموضوع، قال: حسن يا شيخ، بعضهم يقول ان عمر ترك الحدود في المجاعه عام الرماده. قال: هذا اجتهاد له وجه، لانه قد يضطر الانسان الى اخذ الشيء سرقه للضروره. فقال سلمان العودة: حفظكم الله، الدليل على كون الكافر المذكور في القرآن أصغر، فأولئك هم الكافرون. أقول: ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحق؟ دخل سلمان حد يستدل أصوليا، لأن الآية بتقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده لفظ من ألفاظ الإيه؟ العموم. فقولوا ده في عموم مش كده ولا لأ؟ لكن في عموم في القرآن وفي السنة مراد به الخصوص، خلي بالك. فبقول له: فين الصارف؟ فين الصارف؟ بيقول له: الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر إيه؟ أقول: ما هو الصارف مع ما جاء بصيغة الحق؟ فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير ليه بيقول على الاستحلال على الأصح؟ لأن في قول تاني إن كفر أصغر، وفي قول تاني إنه أكبر بس إيه محمول على الإيه؟ على الاستحلال، وفي قول تاني إن هذه الآية نزلت في مين؟ في الكفار ومالهاش علاقة بالمسلمين. فأقوال كثيرة. فالشيخ قال: محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون. فقال أحد المناقشين: ليس في أثر ابن عباس أنه ما استحل. فتدخل سلمان قائلا: نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال الشيخ: لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميت، حكموا بأشباهه. اما لو حكم زيد او عمرو برشوه نقول كفر؟ لا، لا يكفر بهذا. او حكم بقتل زيد بغير حق لهواه لا يكفر بذلك. يعني الشيخ احلهم على ايه؟ سبب النزول. ليه سبب نزول الايه كانت في مين؟ في اليهود الذين كانوا قد استبدلوا الشريعه، شريعه التوراه، قالوا هذا من عند الله. ثم قال الشيخ ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعده التحليل والتحريم له شان، مثل الزاني هل يكفر؟ فقال سلمان: ما يكفر. فقال الشيخ ابن باز: واذا قال حلال؟ قال يكفر. قال: هذا هو. قال الشيخ: هذا هو زيد، هذا هو. فقال سلمان واخر معه في نفس الوقت: يكفر ولو لم يزني. فقال الشيخ: ولو لم يزني، لانه استحل الزنا، لكن قد يزني 100 مره بس ما استحلش. لكن لو واحد استحل الزنا حتى وما بصش لامراه يكفر ولا لا؟ هي دي القضيه. فقال سلمان: نرجع سماحه الوالد للنص، ومن لم يحكم بما انزل الله. علق الحكم بترك الحكم، علق الحكم بايه؟ يعني قال: فاولئك هم الكافرون. علق الكفر بايه؟ بترك، ومن لم يحكم. فعلق الكفر بترك الحكم. فقال الشيخ: الحكم بما انزل الله يعني مستحلا له، يحمل على هذا. قال سلمان: من اين جاء هذا القيد؟ قال الشيخ ابن باز: من الادله الاخرى الداله عليه، التي دلت على ان المعاصي لا يكفر صاحبها، انه مصر معاصي لا يكفر صاحبها اذا لم يستحل، فلا يصير كافرا وهو فاسق وظالم وكافر. هذا اذا كان مستحلا له، او يرى انه ليس مناسبا، او يرى الحكم بغيره اولى. المقصود انه محمول على المستحل، او الذي يرى بعد ذلك انه فوق الاستحلال، يراه احسن من حكم الله تعالى. اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. اما اذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا، كفر. وبهذا بقى حب يركز بقى لما لقى الشبهه عندهم قويه، قال لهم: وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذا هذه الاطلاقات. قال الخوارج كم مرة؟ كتير قوي، عد مش كده؟ وبهذا بهذا بالاسلوب ده، جمع الروايات والاخذ عن السلف مش باهوائنا ومش بالظواهر بتاعت النصوص. وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يعني نفارق الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذه الاطلاقات، الاطلاقات دي اللي وقعت الخوارج، انهم خدوا بايه؟ بعمومات النص. فقال سلمان: المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الاخوان، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت. يعني اسفين ان احنا بنطيل عليك، يعني المسألة عندها اشكال عندنا، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت. فقال الشيخ ابن باز: لا لا لا، هي مهمة، مهمة عظيمة. فقال سلمان: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال ابن باز: لا، ليست المسألة مسألة الخوارج، انما علة الخوارج هذه الاطلاقات. ثالث: تركوا المقيدات واخذوا المطلقات وكفروا الناس، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. ملك الشيخ بقى ايه يوجه لهم بقى ايه؟ انك وقعتم في شبهات الشيخ مؤذب، واخدين بالكم؟ فقال سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ. فقاطعه الشيخ قائلا: هم كفار عند الخوارج. الزاني أمر عند الخوارج، نعم. فقال سلمان: عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. قال: ما لم يستحلوا. فأكمل سلمان كلامه بقول: إلا لا يخرجون من الإسلام. قال: ما لم يستحلوا. فقال سلمان: ما لم يستحلوا، نعم، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس. قضية التشريع العام عندهم شبهة جامدة أوي، يعني هم بيقولوا كده، ده سلمان اللي بيقولوا ما لم يستحلوا ماشي، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه كما يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا، لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعلها بدلا أو جعل بدلها قانونا ملزما. ولو قال إنه لا يستحل، لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحل أو يرى أنه أفضل للناس، يعني يقول له يستحيل. واحد نحى الشريعة وجاب قانون وضعه على الناس، لازم عشان يجيبه لازم يكون بيستحله أو يرى أنه أفضل للناس من شريعة ربنا، أو ما أجبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لذكرى. فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لأنك بتكفر هنا بالإيه؟ باللازم، والتكفير باللازم المذهب لا يلزم، مش كده ولا لا؟ فشوف الشيخ قال له: فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم. قد يقال في الذي حكم لهواء أو لقريبه إنه مستحيل، يلزمه ذلك، مش ممكن يقال هذا ولا لا؟ ولماذا يسأل؟ ليس هو بلازم، الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله. أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين، إذا كان دولة مسلمة قوية، شوف بقى الشروط هي، يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ لكن لما قالك المسلمين يقاتلوه مش الأفراد. فقال: لو وجدت، إذا كانت دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثلما يقاتل مانع الزكاة إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة الأكبر وأعظم. القضية عند العلماء أهل السنة: هل يكفر الإنسان بترك ركن من أركان الإسلام عدا الصلاة، عدا التوحيد والصلاة؟ الصلاة في خلاف ده مشهور. طب الزكاة لو تركها، أصح الأقوال واللي عليه الجماهير إن ترك الزكاة إيه؟ لا، مش كده ولا لا؟ ولكن هناك قول في مذهب الإمام أحمد تبناه الشيخ، بس ده خلاف سلفي، خلاف بين سنة وخوارج، لا، في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. من قاتل على ترك شريعة من الشرائع أو قاتل على الزكاة يكفر، إن قاتل، لكن لو امتنع لا يكفر، واضح؟ لكن لو قاتل، فالشيخ يتمنى هذا القول، فبيقول له نفس الكلام: لو قاتل الحاكم بغير ما أنزل الله الدولة المسلمة أو الخلافة على هذا الأمر، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. قال: يكون كافرا. صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال: قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دفعوا عن باطلهم. ذكره رحمه الله اظن في كتاب السياسة. لا، ما هو في كتاب السياسة غير هذا، يعني بالفكر. قال عنه فتح المجيد اظن في جبهة تدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامي على الخطر، اللي هي الفتوى اللي كنا قرأناها واستدل بها الامام ابن كثير، اللي هي في المجلد 28، اللي هي الفتوى المرضينية، لما قال ان التتار يقاتلون مقاتلة الايه المرتدين. واضح تكرير الفتوى دي ولا لا؟ نعم. فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامي في التتار، فقال الشيخ ابن باز ينكر في التتار، ذكر رحمه الله ان قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لان دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. قال سلمان حفظكم الله، الان بالنسبة لمانع الزكاة اذا قاتل عليها قلنا انه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ بقول لا شك لا شك، فاكمل سلمان كلامه لان امتناعه وقتاله على ذلك، فقال الشيخ مثل دفاع من يحكم بغير ما انزل الله، فاكمل سلمان كلامه بقول دليل على جحدين الوجوب، فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان اذا دافع عن الحكم بغير ما انزل الله وقال ما ارجع فهو دفاعه المستحل يكون كافرا. فقال احد الحضور هؤلاء مقطوع بانهم سيستميتون، نحن نقطع بانهم لو حوربوا سيستميتون. واضح الكلام؟ هؤلاء. فرد الشيخ قال له اذا وقع، اذا وقع كفروا، اذا وقع قيل لهم احكموا بما انزل الله الا قتلناكم وابوا يكفرون، هذا الظن فيه. فقال السائل نفسه هذا الظن فيه؟ قال لا شك الظن فيهم هو هذا، لكن فقط الحكم بغير الظن، يعني حتى لو انت ظنيت فيهم يعني احنا نتدنى معك ونتنزل معك ونقول الظن فيهم ان هم لو قتلوا سيقاتلون عن الباطل، هل يكفرون بهذا؟ قال لا ما انكفرونش، لان التكفير يكون بالايه؟ باليقين مش بالظن، مش كده ولا لا؟ تمام. قال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسال الله العافيه. هو ذكر بعض البلدان العربيه ولكن اللي طبع الكلام حذف اسماء هذه البلدان، قال من اجل المصلحه برضه، وحتى لو ذكرت الاسماء وقيل فيها اي بلد من البلدان. الشيخ يقول ظن ولا يقول يقين؟ يقول الظن فيهم، زي المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الظن فيهم الكفر، ولكن لا تستطيع ان تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر، لان الكفر ده يقين، مش كده؟ فقال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلنا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسال الله العافيه. ثم قال هل بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ يبقى مش مناظره، واضح الكلام ولا لا؟ قال هل عندكم بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ فقال عبد الوهاب الطريري نحن ننتظر الاذن لنا. فقال الشيخ ابن باز اسال لا باس، البحث هذا ما يمنع البحث الاخر، كل واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لان مسائل خطيره، ما هي بسهله، مسائل مهمه. فقال سلمان ترون ان هذه المساله سماحتكم يعني اجتهاديه، عايز يخرج بقى ايه من المساله؟ ها يخرج منها اجتهاديه ويخلصنا، ده راي الشيخ ومش هو ده راي، مش ده قول اهل السنه، دي مساله خلافيه. فقال الشيخ والله هذا الذي اعتقد انا من النصوص، يعني من كلام اهل العلم، فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج والمعتزله، خصوصا الخوارج. يعني هو عايز يخرج المسألة اجتهادية وكل واحد ممكن يكون له رأي، قال له لا، هذا فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج، خصوصا للخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها أو دافع دونها بالقتال. فقال أحد القضون سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرين؟ قال إذا قاتلوا فقط، أما إذا ما قاتلوا دونها لا. قال إذا طولبوا بهذا، قال إذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض أن يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، أما إن قاتل دونها يخفش، يبقى القضية قضية الإيه؟ القتال. وهذه مسألة برضو خلافية عند أهل السنة أيضا، خلي بالكم مسألة القتال عليها. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل، وقد يقاتل الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. فقال الشيخ ولو ما يكفر إلا بهذا، ما دام أنه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدرة اللي هو ايه؟ الزكاة، ومع عدم القدرة لا يقاتل، فإذا كان للدولة القدرة على القتال نقاتله. قال السائل لا، من طولب بالحكم بشرع الله فأبى. قال يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. فقال ابن جبريل من الذي يقاتله؟ فاكروا بقى يقول له مجموعة من الشباب بقى يعملوا ايه تنظيم وحاجة ويروحوا بداهية. فقال الشيخ ابن باز الدولة المسلمة. فقال احد الحضور واذا لا يوجد دولة مسلمة ان يبقى على حاله بينه وبين الله. كل الاسئلة مجاب عليها. قال له يعني طب مين يقاتله؟ قال له الدولة المسلمة. يكون في دولة اكبر وفي دولة اصغر حكمت بغير ما انزل الله. قال له طب لو ما فيش دولة مسلمة قال له يبقى على حاله بينه وبين الله. قال ابن جبريل بعض الدول متساهلون. قال الشيخ الله المستعان. فقال سلمان سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته هم عايزين يقولوها من الاول وبيدندنوا حولها. واخدين بالكم بمسألة التشريع العام. فقم بقى في الاخر لو المسألة مفيش فايدة لازم ايه يصرحوا للشيخ بان محمد ابن ابراهيم قال كلام بتخلف في كده. سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته ذكر ان الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. قال الذين يحكمون بالقانون قال رأيت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. يعني الشيخ كانت رسالته دي وجد مسألة الوضع للقوانين دليل على الرضا والاستحلال. يبقى ده تكفير بالإيه؟ باللازم باللازم. قال هذا ظاهر رسالته رحمه الله لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يأتي هذا حتى يعرف أنه استحل. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا ما يكفر بذلك حتى يستحله. فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأن لهم شبهة. عبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. قتل النفوس قتل 120 ألف صبرا يعني مش في معركة قتلهم متكتفين مسجونين قتلهم الحجاج ومع ذلك السلف ما خرجوا وما فعلوا مثل ما يفعل إلى الخوارج. قال وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه بذلك الهجرة. فقاطعه الشيخ قائلا الهجرة فيها تقصير من أظهر دينه ما يلزمه أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين. بعد كده بدأوا يتكلموه عن قضية القول بخلق القرآن. هتوقف علشان ما أطلش لأن المسألة دخلت في مرحلة آخر مسألة الحكم المسألة القول بخلق القرآن. عندنا بعض الكلام خاص بهذه المسألة للشيخ الدباس برضو مش عاوزين ايه ننتهي قبل ان نذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقولوا ايه للشيخ هل تبديل القوانين يعتبر كفرا؟ ودي كانت محاضرة عبر الهاتف في جمعية احياء التراث الاسلامي سنة 1418 ونشرت في مجلة الفرقان عدد 94 في شوال 1418 وموجودة على طبعة يعني دي مصورة من مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفي شريط لها من تسجيلات دار رجب بالمدينة النبوية اسمه الحاكمية والإرجاء. واضح؟ يبقى احنا كده من ايه؟ بنوثق كلامنا للذين يريدون أن يرجعوا إليه واللي بقرأ منه طبعة دار المنهاج. بيقولوا للشيخ رحمة الله عليه هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من المله؟ قال نفس الكلام اللي قاله هنا. فقالوا له هل هناك فرق بين التبديل وبين الحكم في قضيه واحده؟ يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والحكم في قضيه واحده؟ التبديل يا شيخ. قال اذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال وانما حكم بذلك لاجل اسباب اخرى يكون كفرا دون كفر. اما اذا قال لا حرج بالحكم بغير ما انزل الله وإن قال الشريعة أفضل لكن إذا قال ما في حرج مباح يكفر بذلك كفرا أكبر سواء قال إن الشريعة أفضل أو مساوية أو رأي أفضل من أو رأي أفضل من الشريعة كله كفر. بيسألوه بيقولوا له يا شيخ يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشتمل كل هذه الأنواع؟ قال جميع الصور في جميع الصور لكن يجب أن يمنع ويجب منع ذلك وهو كفر دون كفر. ولو قال اني ما قصدت وما استحللت ولو قال بيني وبين فلان عداوة او رشوة ويجب ان يمنع فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا ولو كان بينه وبين المحكوم عليه عداوة أو لأسباب أخرى. يجب المنع من ذلك، يجب على ولي الأمر أن يمنع أن يمنعه من ذلك وأن يحكم بشرع الله. طبعا الكلام ده لما يكون حاكم عادي، لكن لما يكون يعني تحت ولي أمر، لكن لما يكون هو ولي الأمر فيتنزل فيه الكلام الذي إيه سبق في حوار حول مسائل إيمانية ملحة، محاضرة ألقاها الشيخ في المخيم الربيعي عام 1417 هجرية، ونشرت في مجلة الفرقان عام عدد 82 في رمضان 1417، برضو موجودة في شريط الحاكمية والإرجاء دار الرجب بالمدينة النبوية. بيقول الشيخ إن الكلام ده يتعلق بمين؟ يتعلق بالشيخ محمد بن إبراهيم. بعد ما اتكلم الشيخ عن الحاكم قال قالوا له فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق في قضية من حكم بغير شرع الله كما هو التفريق المعروف عند العلماء. قال الشيخ المعروف عند العلماء كما قدمت، المستقر عند العلماء كما قدمت، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل يعني المسألة مستقرة عند مين؟ عند أهل العلم، مستقرة عند أهل العلم أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كأن يحكم بالرشوة أو بإعفاء قريب أو على عدو هذا يكون كفر دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله أولى حتى تلزمه بذلك، تلزمه بالحكم بما أنزل الله، تلزمه بالدليل بما شرع الله إذا كان لها القدرة. قالوا هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، عالم من العلماء ما هو نبي ولا رسول يخطئ ويصيب، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قولهم ويترك، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. بقيت أشياء طبعا الكلام عن ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم سيأتي التفصيل، احنا بس ذكرنا الآن كلام الإمام ابن باز، وسأذكر أشياء أخرى في اللقاء القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. أخونا بيقول إذا قال قائل ما الفائدة في قولنا لا يكفر حتى يستحل مع قولك حتى لو استحل لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ الفرق إن لو قلنا أنه لا يكفر إلا إذا استحل، يعني إذا استحل يبقى ده مكفر، ما احنا أولا علشان نكفر حد نشوف الأول الشيء اللي ارتكبه مكفر ولا مش مكفر، فعلشان كنا نقول إنه مكفر شفنا الأول وخلصناه، إمتى يبقى مكفر؟ إذا استحل أو جحد، فإذا استحل أو جحد بقى أمر مكفر. هذا عين ولا نوع؟ نوع. إمتى بقى يكفر العين؟ لما تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. واضح الكلام ولا لا؟ يعني كنا يقول لي لو قال القائل ما الفائدة في قولك لا يكفر حتى يستحل مع قولك لو استحل لا يكفر إلا بعد انتفاء الشروط؟ يعني مثلا لو واحد دلوقتي جاء للخمرة حرام، شرب خمرة حلال ولا حرام؟ حرام. كفر ولا غير كفر؟ معصية. كفر أصغر معصية، مش كده ولا لا؟ متى يكفر؟ لو استحل. يبقى أنا بحقق هذه المسألة وأقول زنى فيها انه زنى او استحل، يبقى بقسمها اقول له لو استحل يكفر. طب لو واحد استحل الزنا يكفر؟ اقول لابد من ايه؟ من وجود الشروط. وانت لو ربما قال الكلمة وهو زائل كان سكران وبيقولها، مش ممكن واحد يقولك الزنا حلال اجي اكشف عليه ليه كان سكران؟ مش ممكن ولا لا؟ يبقى لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ممكن يكون جاهل، واحد لسه داخل الاسلام وعشان الخمر حرام، ممكن يكون. واضح ولا لا؟ يبقى لابد وجود الشروط وانتفاء الموانع، دي قاعدة بالنسبة للعين للمعين عموما. لكن احنا في تخليص قضية الحكم عاوزين نشوف امتى يكون الحكم كفر لانه معصية، وامتى بقى يبقى كفر؟ لما يكون ايه صاحبه ايه وضحت الصورة ولا لا؟ قول الشيخ ابن باز لو قاتل الامام على الحكم يكفر، هل هذا القول مجمع عليه او في خلاف؟ انا قلت ايه؟ قلت خلاف سني، لانه مش الحكم ده اي ذنب من الذنوب لو واحد ارتكبه، بس بشرط يكون مش فرض، يكون جماعة ايه مسلحة عموما اللي هي اسمه قتال الطائفة الايه الممتنعة، اسمه كده في الفقه قتال الطائفة الممتنعة. الممتنعة حكم من احكام الشرع تقاتل، يعني لو في جماعة دلوقتي في ناس منعت من الزكاة والحاكم هيطبق الشرع يعمل فيهم ايه؟ ياخدوا ويقول له ان اخذوه وشطر مالي، مش كده ولا لا؟ او ياخدوا يحبسه هيعذره بس. لكن لو مجموعة امتنعت، جاء الحاكم بيقول لهم ادوا حق الله، امتنعوا عن عن عن عن شريعة من شرائع الله، وجاء الحاكم يلزمه قاتلوا لانهم جماعة مسلحة، يبقى هؤلاء يقاتلوا قتال ايه؟ ارتداد. مسألة خلافية، وضحت الصورة؟ ارتداد ربنا بحكم خلاف سني مش بين سنة وخوارج، وضحت المسألة؟ والخلاف بين أهل السنة ما بنتكلمش فيه، لأن احنا في باب العقيدة بنحقق المسائل اللي بتكون بيننا خلاف وبين مين؟ وبين الطوائف المنحرفة، واضح؟ لكن خلاف سني زي مسألة ترك الصلاة، الخلاف سني ولا مش سني؟ ترك الصلاة مثلا يكفر ولا لا يكفر؟ خلاف سني، جمهور أهل العلم من أهل السنة لا يكفرون. والإمام أحمد له روايتان، رواية التكفير ورواية العدم. اختار ابن تيمية الرواية التي فيها التكفير، ولذلك الشيخ ابن عثيمين عنده بقى مسألة طيبة جدا. يقول كلمة طيبة جدا، يقول لك هو يكفر ترك الصلاة كتلا. لكن يقول لك لو هذا الإنسان الذي ترك الصلاة كتلا، تركها في بلد علماء بلده يختارون عدم التكفير لا يذكر. لأن عدم اختيار علمائه لهذا المذهب ها مانع من موانع التكفير. واخدين بالك؟ مانع من لانه ما قالولوش ده كفر، هو ما يعرفش انه كفر، فلم يصلي. قال لا يكفر في البلده التي يختار علماؤها عدم تكفير تارك الصلاه. واضح يا اخوانا؟ العمل بالمحاماه يقع تحت التقسيم الثلاثه، قد يكون ماجورا، وقد يكون جائزا، وقد يكون فسقا، وقد يكون مخرجا من المله، حسب التقسيم الثلاثه. بس هي المسألة قاعدة، إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، لو كان رئيس دولة، لو كان قاضي، لو كان محامي، لو كان شيخ جامع، لو استحل الحكم بغير ما أنزل الله معروف. واضح الصورة؟ المسألة في استحلال، المسألة عقائدية، إما إن كان ذنب وإما يكون عقيدة، زي الزنا. هنا نفس الكلام، من اعتقد حل الزنا ما حكمه؟ ومن اعتقد حرمة الزنا وزنا ألف مرة حتى لو فتح بيت من بيوت أعاذنا الله وإياكم. ولذلك في فتوى للشيخ، طب اسمع بقى الفتوى دي، الفتوى دي للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبروا علينا. سئل الشيخ محمد ابن ابراهيم في الفتاوى مجلد 6 صفحة 189، اذا كان اهل بلد يقرون البغاء هل تكون بلد كفر ام لا؟ بغاء اللي هو ليه؟ أعاذنا الله، يقرون البغاء زي ما كان في مصر قديما، عندنا هنا اللي بيعملوا هذه الأعمال لهم رخصة كمان، بيوت اللي هي بيوت السر، بيوت سلمنا الله إياه. فكان جواب هذا ليس كفرا إلا إذا استحلوا، وهو معصية عظيمة كبرى، ينبغي الهجرة من بلد دون هذا، ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن هذا. مين اللي يقتلهم برضو؟ دولة مش الافراد، لكن الافراد ممكن يهاجموا في البلد، انت واخد بالك؟ لكنه كفر يكفر به الحاكم ولا معصيه؟ معصيه. وقلنا الكلام ده كان موجود في بلادنا، وكان موجود في ايام شيخ الاسلام ابن تيميه، وحكاه المقريزي فيما حكيناه ايام المماليك، وكان في بغاء عالمي، وكان هذا موجود ولم يكفر حكام البلاد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. الورقة دي ورقة دي.